السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. في كثير من الأوقات بجد دايما ان امتنا بتترك الخير، بتترك المكانة العالية للمكانة السفلى، بتترك الخير للشر. قد ينطبق عليها في بعض الاوقات قول الله تبارك وتعالى في شأن بني اسرائيل: تستبدلون الذي هو ادنى بالذي هو خير. بني اسرائيل لما خرجوا من مصر الله سبحانه وتعالى قال لهم: يا بني اسرائيل قد انجيناكم من عدوكم ووعدناكم جانب الطور الايمن ونزلنا عليكم منا والسلوى. طعام وشراب خاص يعني من صنع الله سبحانه وتعالى أعطاه الله تبارك وتعالى لهم، طعام طير ما شاء الله طعمه رائع جدا، حاجة جميلة جدا جدا جدا، وشراب أحلى من العسل وأبرد من الماء البارد. ومع ذلك بمجرد ذلك لما ربنا أتاهم هذا الخير العظيم سبحان الله، يعني قال: يا موسى ادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. ربنا قال لهم: أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير. هي دي المشكلة، مشكلتنا إحنا الأيام دي إن إحنا دايما بنستبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، بنستبدل منهج الإسلام العظيم بما فيه من فضائل ومكانة وجمال بمناهج أوروبية فشلة أثبتت فشلها بصورة لا يكاد أبدا الإنسان يتخيلها. الأسبوع اللي فات الكل كان بيحتفل بعيد الأم، والمنهج الأوروبي الفاشل قال هي إن الأم لها يوم واحد بس، أين الأب؟ ده أول أمر يدل على فشل هذا المنهج. والأم يجعل لها يوم واحد بس في السنة، طب وسائر السنة؟ لا لا لا لا نهتم بها. أوروبا النهاردة علموا أولادهم 16 سنة الولد أو البنت خلاص بدأ يشق طريقه، بدأ يبتعد تماما عن الأسرة، بدأ ينفصل تماما عن الأسرة، بدأ يهمل في حق الأب، بدأ تهمل في حق الأب، تهمل في حق الأم، وهو كذلك الشاب أيضا كذلك يهمل في حق أبيه، يهمل في حق أمه. بعض الناس اللي لسه عندها شيء من الفطرة، مش هقول الدين لأن هم أقوام بلا دين أصلا، الشيء من الفطرة بدأت فطرتهم تدفعهم إحنا إزاي مضيعين لحق الآباء ومضيعين لحق الأمهات، طب هنعمل إيه يا جماعة؟ قالوا خلاص هنعمل يوم واحد في السنة كل شاب وكل فتاة يفتكروا في اليوم ده أمهاتهم، يروحوا يجيبوا لهم هدية بسيطة كده، يروحوا يرموا لهم الهدية وبعد كده يعود مرة ثانية إلى الحياة بعد ما ضيع أمه ورماها ولم يعترف لها بالفضل أو بالجميل أو بحسن الخدمة التي قدمتها له قبل ذلك أو لها قبل ذلك. إحنا للأسف النهاردة استبدلنا المنهج الإسلامي العظيم بتاعنا بهذا المنهج، المنهج الفاشل، وهي دي مشكلتنا دايما. مشكلتنا دايما ان احنا ناظرين ان الاسلام ده ما ينفعش في زماننا، مع اننا مع اي مقارنه يسيره بين هذا المنهج العظيم واي منهج موجود اخر من صنع البشر سبحان الله المساله مساله فطره، المساله مساله توقف عقلي للحظات. قارنوا بين هذا المنهج، منهج يوم واحد في السنه للام والاب ده ليس له اي قيمه ولا اي مكانه، بمنهج الاسلام اللي انا حبيت النهارده ان انا احطه امامي، ان منهج الاسلام اللي قال لنا ان البر بالاب والام مش قصر على مدة حياتهم بس، لا ده هذا البر سيظل مستمر حتى بعد موت الاب والام. قالوا بين المنهج ده، منهج بيقول ان برك بوالدك ووالدتك يستمر لا ينقطع ابدا حتى بعد موتهم البر متواصل، وبين منهج غربي فاشل بيقول ان الام بس هي اللي لها يوم واحد في السنة والاب دوره مهمل تماما، والام 364 يوم من السنة ليس لها اي قيمة وليس لها اي مكانة في قلوب اولادها. تعالوا مع بعض نشوف المنهج الاسلامي، المنهج الاسلامي اللي قال لنا ان بر الاب وبر الام الاثنين لازم يكونوا مع بعض، ان زي ما ربنا سبحانه وتعالى جعل لابواب الجنه، جعل لابواب الجنه عبادات يعني من صنعها نودي عليه من هذه الابواب، ان كان من اهل الصلاه نودي عليه من باب الصلاه، ان كان من اهل الصيام نودي عليه من باب الريان، نفس الابواب هناك ابواب اخرى، الابواب الاخرى دي جعلها الله تبارك وتعالى للوالدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم والحديث عند الترمذي من حديث أبي الدرداء قال النبي صلى الله عليه وسلم: الوالد أوسط أبواب الجنة. والوالد هنا يخصب به الأب والأم. الوالد أوسط أبواب الجنة. فكان أبو الدرداء يقول فإن شئت فتمسك بهذا الباب أو ضيع. وانتوا عارفين دايما أحبابي إن الوسط هو العدل، هو أفضل الأشياء. فلما ربنا سبحانه وتعالى يجعل أفضل أبواب الجنة وأحسن أبواب الجنة جعلها الله تبارك وتعالى للأب والأم، قرنوا هذا المنهج وبالمنهج فاشل بيقول الأب الأم لها يوم واحد في السنة. الأب والأم النبي صلى الله عليه وسلم جعل لهم باب كامل، باب كامل في الجنة من أبواب الجنة جعل لبر الوالدين. قارنوا بين هذا المنهج، المنهج الفاشل اللي بيقول يوم واحد بس للأم في السنة، وبين منهج الإسلام اللي ربط بين رضا الله تبارك وتعالى وبين رضا الوالدين. كما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الرب في رضا الوالدين، والرواية صحيحة كما عند البزار من حديث ابن عمر أو ابن عمرو إن النبي صلى الله عليه وسلم قال رضا الله أو رضا الرب في رضا الوالدين وسخط الله في سخطهما، عشان تعرفوا قيمة ومكانة المنهج اللي احنا ارتضينا ان يكون دين لينا، منهج الاسلام وشريعة الاسلام. قرنوا بين منهج بيقول ان رضا ربنا سبحانه وتعالى مقرون برضا الاب ورضا الام، اللي دايما سبحان الله كل ما اروح جامعة من الجامعات لازم اجد السؤال ده موجود، كيف اعرف ان الله تبارك وتعالى راض عني؟ هناك اسباب كثيره جدا او اشياء كثيره جدا تدل على رضا الله، ايسرها شوف والدك والدتك راضيين عنك ولا لا. قارنوا بالمنهج ده وبين المنهج الفاشل اللي بيقول الام لها يوم واحد بس. قارنوا بين هذا المنهج الفاشل، منهج يوم واحد للام والاب ليس له اي قيمه، وبين منهج الإسلام اللي قال مهما الأخ التزم أو مهما الأخت التزمت، مهما الإنسان مننا تقرب إلى الله عز وجل بالعبادات والطاعات والقربات، فإن هذه الطاعات والقربات لا تساوي عند الله شيئا، بل هي أصلا غير مقبولة عند الله طالما أنه عاقل والديه ولو بكلمة، طالما أنه عاقل والديه ولو بكلمة. كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. أنا ما يهمنيش أبدا دقنك دي تبقى قد كده، أو الأخت تنتقب وتكون سيئة الخلق مع الأب أو الأم. الأخ النهاردة ما شاء الله كان كويس جدا، بمجرد ما التزم بقى سيء العلاقة جدا مع والديه. عفوا، ما قيمة هذه العبادة أصلا وانت عاقل والديك؟ قال صلى الله عليه وسلم شوفوا منهجنا ماذا يقال فيه. ثلاثة لا يقبل الله منهم صرفا ولا عدلا. الصرف هو الفرض، والعدل هو النافلة. يعني مهما تقربت إلى الله بفرائض أو بنوافل فإن الله لا يقبل منك أصلا هذه الفرائض ولا هذه النوافل طالما أنك عاقل والديك. جعل النبي على رأس هؤلاء الذين ردت أعمالهم بل وحبطت أعمالهم العاق لوالديه. قارنوا بين هذا المنهج، منهج الفاشل، منهج أوروبا الفاشل اللي أعطى للأم يوم واحد بس في السنة، وبين منهج الإسلام اللي قال من أحسن العلاقة التي بينه وبين ربه تبارك وتعالى فأحسن الصلاة والصيام والزكاة والحج وقيام الليل والعمرة، إلا أنه ومع ذلك معذرة ومع ذلك قد استوجب هذه الأعمال أن يكون في أعلى درجات الجنة مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، أنه قد يحال بينه وبين هذه المنزلة بسبب أنه كان عاقل لوالديه. كما عند ابن خزيمة أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أرأيت إذا شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وصمت رمضان وقمت وحججت واعتمرت مع من أنا؟ قال النبي أنت مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. تخيلوا أن الأعمال اللي قالها الآن توجب له الآن أن يكون في الجنة، لا لا لا لا، في أعلى جنات الجنة، في جنة عدن، في الفردوس الأعلى، في الفردوس الأعلى. والنبي يقول أنت إذن مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، خدوا بالكم أمن وسين اللي جايين دول ما لم تعق والديك. يعني لو عقيت والديك في هذه الحالة كل ده ليست له قيمة عند الله سبحانه وتعالى إذا كنت عاقل والديك. قارنوا بين المنهج الفاشل، منهج أوروبا الذي أعطى للأم يوم واحد بس وأهمل الأب تماما، وبين منهج الإسلام، اسمعوها جيدا، الذي جعل الجنة تحت أقدام الآباء والأمهات. للأسف أصبح من المنتشر عندنا أن الجنة تحت أقدام الأمهات. هذا الحديث بالنص ده ضعيف، لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما النص الصحيح أن الجنة تحت أقدام الاثنين. قرنوا يا أحبابي بين هذا المنهج وبالمنهج الفاشل الآخر بتاع أوروبا عشان نعرف قيمة المنهج اللي احنا عليه. كما روى أبو داود وابن ماجة والطبراني، واللفظ للطبراني، من حديث معاوية بن جاهمة رضي الله عنه قال: أتيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله، أردت الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. أنا جاي أطلب الجهاد ليه؟ والله لا أبغي بهذا مال ولا غنيمة ولا أي شيء، أنا جاي أتقرب بس إلى الله بهذا العمل، بس أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: أرجع فالزم أقدمهما. قال: فأتيته عن يميني فقلت: يا رسول الله، جئت أريد الجهاد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: إلزم أقدمهما. قال: فأتيته عن أمامه. شوفوا مدى شغف هذا الرجل بالجهاد وحب الجهاد. قال: فأتيته من أمامي: يا رسول الله، جئت لأجاهد معك، أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال: ويحك، أحي والداك؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: ألزم أقدامهما فثم الجنة. أب وأم، يبقى الجنة تحت أقدام الآباء والأمهات. اللي يقولون تحت أقدام الأم بس كلام غير صحيح، حديثه ضعيف. ولكن الصحيح إن النبي قال الآن إلزم أقدامهما الأب والأم فثم الجنة، وفي رواية صحيحة: فإن الجنة هناك. تخيلوا أحبابي، المنهج ده اللي يقول إنك مش تلزم الرفق بالأب أو بالأم، حسن المعاملة بالأب أو الأم، حسن الطاعة للأب أو الأم، لا، ده أنت تلزم الأقدام، تلزم الأقدام. خدوا بالكم من هذا المعنى، معنى إن النبي بيقول لنا إن الطاعة إنك تبقى تحت رجليهم، تبقى تحت رجليهم. قرنوا أحبابي بين المعنى ده إن طاعة الوالدين إنك تبقى تحت رجليه، تحت رجليه، وبين معنى العقوق. عارفين يا أحبابي يعني إيه عقوق؟ الشرع اللي اختار كلمة عقوق بالذات وجعلها مع الوالدين. ليه مثلا معصية الوالدين مثلا؟ ليه ما تسماش معصية الوالدين؟ ليه ما تسماش مخالفة الوالدين؟ لماذا اختار الشرع لفظة عقوق؟ علشان يقرن دائما مع الأب والأم. عارفين ليه أحبابي؟ لأن أقل معصية في حق الأب أو الأم ده ذبح للأب والأم. وهذا هو التعريف اللغوي لكلمة عقوق. العقوق مأخوذ من العق وهو الذبح. وكأننا إذا عصينا الأب أو الأم، أو مثلا نظرنا نظرة كده، أو اشتدينا في الكلام، أو مش عارف إيه، وكأن هذا ذبح للأب والأم. بكرة شباب، وانا عارف ان القطاع الاكبر من مشاهدي البرنامج من الشباب، عايز اقول لكم بكره هتكونوا اباء وامهات، وهتعرفوا كويس جدا يعني ايه ولد بينظر لامه نظره مش كويسه، او ولد اساء الادب مع امه. يا شباب اعلموا هذا الكلام يقينا، ان اي حاجه بسيطه مع الاب والام لازم تكون حساس جدا، لان اي حاجه مع الاب والام ده ذبح لهم. لازم تاخد بالك من هذا الكلام، ده ذبح. علشان كده استعمل الشرع لفظة عقوق مع الأب والأم، لم يستخدم أي لفظة أخرى، إنما استخدم عقوق الوالدين، لأن أي شيء بيصنع مع الأب والأم ده ذبح ليهم، ده ذبح ليهم. قارنوا أحبابي بين منهج أوروبا الفاشل اللي جعل الأم يوم واحد بس، وبين منهج الإسلام الذي جاء بتحذير. أنا لا أعلم أبدا تحذير كهذا التحذير. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الحديث الحسن: ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. في ذنبين إذا وقع الإنسان في واحد منهم أو في الاثنين، حتما ولابد إن ربنا سبحانه وتعالى يعجل عليه العقوبة، يعجل عليه العقوبة في الدنيا قبل الآخرة. وهذا فيه دليل على إنه تعاقب مرتين. عايزك أولا قبل ما أقول إيه الذنبين تقارن معايا بين حديث آخر، أن امرأة زنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فحفر لها حفرة فلما رجمت وماتت قال النبي سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل تعاقب في الآخرة؟ فقال إن الله أعدل من أن يثني على عبده العقوبة في الدنيا والآخرة. الله أعدل، الله أعدل من إن العبد يتعاقب مرتين، مرة في الدنيا ومرة في الآخرة. قارنوا كده، تعالوا نقارن مع بعض الحديثين. حديث امرأة زنت أتت بكبيرة، هي من أعظم الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، والنبي يقول لا، هي لن تعاقب في الآخرة لأن هي تعاقبت في الدنيا. قارنوا بقى بين، وخذوا بالكم أي حد من الحدود كده، واحد سرق نفس الكلام، واحد قتل فقتل نفس الكلام. الله أعدل من أن يعجل، من أن يثني على عبده العقوبة في الدنيا والآخرة. طب تعالوا شوفوا الجهة التانية، الجهة التانية لما النبي صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا على معنى آخر. المعنى ده إن في ذنبين اتنين بس استثناهم الله تبارك وتعالى من هذه العقوبة، أو من مسألة إن هو يجعل العقوبة في الدنيا وفي الآخرة، استثنى الله ذنبين اثنين. فقال صلى الله عليه وسلم ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، الظلم وعقوق الوالدين. حتما ولا بد والله تذوق من نفس الكأس اللي انت أذقته لوالدك والدتك. أنا لا أنسى أبدا موقف حدث معي أنا شخصيا، كنت خطيب جمعة في مسجد من المساجد، وكنت أتكلم عن بر الوالدين، كنت أتكلم عن بر الوالدين، وانا بتكلم بر الوالدين مش من الخطب او الدروس اللي تخلي الناس تبكي، ولكن هي خطب ممكن تحرك مشاعر الناس. يا ناس خدوا بالكم في حاجات كده خطيره ممكن يعني نقع فيها احنا مش واخدين بالنا، ونفاجئ بعد ذلك بعقوبات شديده جدا. وانا شايف في اخر المسجد راجل ما شاء الله كده قبها كده بدله بقى وجرافطه وشكله كده واحد ابن ناس يعني. فسبحان الله انتهت الخطبه وهذا الرجل ما توقف أبدا عن البكاء، ما بطلش بكاء من أول الخطبة. فكان وقع في خاطري إن الرجل ده عنده مشكلة، ومشكلة كبيرة كمان. فسبحان الله بعد انتهاء الخطبة أنا نزلت بقى وسأل الناس بتسلم عليا والكلام ده. آخر واحد خبط على كتفي وعايز يسلم عليا كان هو الشخص ده اللي قاعد طول الخطبة بيبكي. فالتفت إليه فسلمت عليه وكده، فقلت له أهلا وسهلا بحضرتك، ممكن اتعرف؟ قال لي أنا الأستاذ فلان الفلاني، أستاذ دكتور في كلية كذا كذا كذا كذا. قلت له والله أنا شايف حضرتك من أول الخطبة يعني بتبكي بكاء شديد وبكاء مر، أنا حاسس إن في عند حضرتك مشكلة، في عند حضرتك مشكلة. قال لي مشكلتي لا يكاد عقل إنسان أبدا إنه يتصورها. قلت له خير؟ قال لي أنا عندي مشكلتين، المشكلة الأولانية مشكلة جلدية، أنا لا أتحمل أبدا أشعة الشمس. بنت تشوفني قاعد في قلب الصالة تفتح الشباك علشان الشمس تخش تاكل في جلدي، فأنا اتفزعت. فقال لي المسألة مش كده وبس، بنتي لما بيحصل بيني وبينها مشكلة ما بتهداش غير لما بتبصق في وجهي. فيعني سبحان الله أنا اتخذت من الكلام إيه ده، يعني وإحنا ممكن نصل لهذا الحد إن بنتي يصل بها الحال إن هي لما تعمل مشكلة مع والدها تبصق في وجهه؟ فأول شيء ضار في خاطري أن هذا عقوبة. فقلت له دكتور والدك والدتك عايشين؟ قال لي والله والدي الله يرحمه من 15 سنة مات. قلت له والدتك؟ قال لي والله من حوالي 12 سنة من يوم ما أخذت الدكتوراه ما أعرف عنها حاجة. قلت له اللي بتعامل فيك يا دكتور شيء يسير، اللي بتعامل فيك يا دكتور شيء يسير. هو ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ذنبان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة. خدوا بالكم من النموذج ده، النموذج اللي كل يوم بيتكرر وبنسمع حكاوي أشكال وألوان. سبحان الله، يعني هذا الوالد الكريم اللي انحنى ظهره ومتكئ على عصا ومعاه ابنه، وابنه أثناء مشداة كلامية يرفع ايديه ويضربه بالألم ينزله في الأرض، والناس تتجمع من كل مكان علشان تضرب هذا الظالم، شاب الظالم ده اللي ضرب رجل كبير مسن، ورجل يصرخ فيهم ويقول، فقالوا لعل هذه رحمة الأب، يصرخ فيه ويقول أقسمت عليكم بالله لا تضربوه. قالوا له ليه حاج ده عمل وسوى؟ قال والله لقد ضربت أبي من 30 سنة في نفس هذا المكان، نفس المكان هنا أنا ضربت فيه بالألم. يا جماعة خدوا بالكم، ممكن النهاردة الشباب يسمعوا هذا الكلام ولكن ما يكونوش مقدرين هذا الكلام حق قدره، ولكن إذا ظل الإنسان مننا على منهج عقوق الوالدين حتما لابد هيذوق هذه المرارة. الأب الابن اللي كان بيقدم لابوه لما كبر في السن ما كانش بياكله في الاطباق الصيني والكلام الحاجات الحلوه دي بتاعته دي اللي بياكل فيها، لا لا، كان جايب لوالده طبق خشب ومعلقه خشب، وظل يعامل اباه بهذه الصوره لحد ما يوم ما كان الاب ده بيحتضنه بيموت. يوم ما مات الجد الولد الصغير الحفيد راح بسرعه خد الطبق الخشب والمعلقه الخشب اللي كان ابوه بياكل فيها جده، فاخذ الاطباق الخشب عنها. فالاب استغرب فبيقول له: يا ابني انت واخد الاطباق بتاعت جدك والمعالق بتاعت جدك واخدهم ليه؟ قال له: يا ابي علشان لما تكبر ااكلك في نفس الاناء اللي كان ابي بياكل منه، اللي كان جدي بياكل منه. كما تدين تدان. قارنوا بالمنهج ده اللي بيدي التحذيرات شديده اللهجه بهذه الصوره للاولاد وللبنات علشان يعظموا حق الاب والام، وبين المنهج الاوروبي الفاشل اللي اعطى للام يوم واحد بس. قارنوا بين المنهج الاسلامي اللي اوجب على الاولاد ان يصلوا الاباء وان يتعاملوا مع الاباء بكل ادب واحترام، اباء وامهات، وان كانوا على ديانه خلاف ديانه الانسان. يعني لو في عندنا انسان مسلم وله اب كافر، الشرع اوجب عليه انه يصله، أوجب عليه الاحترام، أوجب عليه الأدب مع هذا الأب وإن كان كافرا. لا ننسى أبدا ما سطره الله تبارك وتعالى لنا في قرآنه من حسن الحوار الذي كان يدور بين إبراهيم عليه الصلاة والسلام وأبيه: يا أبتي يا أبتي. رغم أن آزر كان على الكفر، ولكن أدب إبراهيم عليه الصلاة والسلام. أنا دايما بستشعر كده أن سورة مريم، سورة النص الأولاني فيها بيتكلم عن بر الوالدين، يعني وبرا بوالدي في شأن يحيى، وبرا بوالدتي في شأن عيسى، وبعد كده قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام التدريب العملي. مهما كان خلافك مع والدك، هو هيكون الخلاف حوالين مسألة فقهية أو مسألة من المسائل العادية، قد يصل، هل من الممكن أن يصل خلاف إلى أن يكون الخلاف خلاف عقدي، أن الأب مسلم كافر والابن مسلم؟ لن يصل أبدا في كثير من مجتمعاتنا. وسبحان الله مع ذلك أوجب الشرع الصلة، أوجب الشرع البر بالأب الكافر. سبحان الله. وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما، بس لا، وصاحبهما في الدنيا معروفة. كما تعلمون كما عند الترمذي أن هذه الآيات نزلت في سعد بن أبي وقاص، سعد بن أبي وقاص اللي أسلم وكان من أبر الناس بأمه. واليوم اللي أسلم فيه سعد بن أبي وقاص قالت له أمه: والله لا أذوق ذواقا حتى أموت فتعير بي، ألم تزعم أن نبيك هذا يأمر ببر الوالدين؟ أين البر؟ فكانوا بعد ذلك بيفتحوا بقها بالخشب علشان يطعموها الطعام. مع ذلك ما وجدنا أبدا أن سعد بن أبي وقاص تطاول على أمه أو أساء الأدب معها، بل أحسن إليها. قارنوا بين هذا النموذج وبين نموذج أوروبا الفاشل، نموذج الإسلامي اللي قال أن واجب البر وواجب الصلاة وإن كان الأب أو الأم كافر. في صحيح البخاري من حديث أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنه وعنها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن أمي جاءتني وهي مشركة، أفأصلها؟ أمي جاية وهي مشركة، أصلها؟ أنا واحدة مسلمة ودي واحدة كافرة تعبد الأصنام من دون الله، أصلها؟ أبرها؟ فقال النبي: صليها. بعض الشباب النهاردة الأب بيشرب سجاير أو الأب على معصية، نجد أن في تطاول على الأب. يا أخي مهما كان والدك على معصية، وجب البر، معصيته لنفسه، هو أساء لنفسه. أنت لا تسيء لنفسك بالعقوق ولا تسيء إلى والدك بالعقوق. فهنا قارنوا بقى بين المناهج دي كلها، قارنوا بين هذا المنهج وهذا المنهج، قارنوا بين المنهج اللي النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيه كما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: دخلت الجنة فسمعت فيها صوت قراءة فقلت: من هذا يا جبريل؟ النبي ليلة الإسراء والمعراج وهو في الجنة في الجنان بيقول: أنا سمعت صوت حد بيقرأ قرآن، فقلت: من هذا يا جبريل؟ فقال: هذا حارثة بن النعمان. ده حارثة بن النعمان وكان من أبر الناس بأمه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كذلكم البر، يجعل الإنسان صيت في أعلى جنات النعيم. سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقولون في الحديث الصحيح: ما من عبد إلا وله صيت في السماء كما له صيت في الأرض. زي ما الشباب النهارده بيقول انا عايز اكون متصيط. انت صيتك في السماء اخباره ايه؟ جبريل عليه السلام بيقول للنبي ده حارثة بن النعمان اللي هو من ابر الناس بامه، هو عرف بهذا العمل، عرف بهذا العمل ان انا اكون بر بوالدي بهذه الصورة. لكم ان تتخيلوا احبابي ان تكون المقارنة بين منهج فاشل من صنع البشر، منهج اوروبا اللي جعل الام يوم واحد بس، وبين منهج عظم حق الاباء والامهات حتى بعد موتهم. في صحيح مسلم من حديث ابن عمر انه كان راكبا ذات يوم على دبته وعليه عمامته، فراى رجلا من الاعراب، واحد اعرابي، انتوا عارفين الاعراب يعني ناس من البدو يعني. فنزل ابن عمر من على الدبه، فزع ابن عمر، نط من على الدبه بتاعته واجلس هذا الرجل الاعرابي على الدبه. مش كده وبس، ثم خلع عمامته ووضعها على راسه ليقيه من الشمس. مش كده وبس، بل اخذ بلجام دابته، ابن عمر خد بلجام الدبه كده يوصل الاعرابي الى حيث شاء. فالصحابه واقفين متعجبين، ده واحد من الاعرابي يعني. فلما انهى ابن عمر هذا الحال مع الاعرابي قالوا له يا ابن عمر ان هذا الرجل من الاعراب، وان الاعراب يكفيهم ما دون ذلك بكثير. ده الاعراب يعني يكفيهم يعني كلمه بسيطه، انما تنزل انت ويركب هو، تقلع عمامتك وتحطها عليه علشان تقيم من الشمس، وتاخده كده تبقى سائق عنده لحد ما توصل المكان اللي هو عايزه. ان الاعراب يرضون بادنى من ذلك بكثير. فقال ان عمر كان يحبه، عمر ابوه، ان عمر كان يحبه، وانني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان من ابر البر، من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه من بعده. اي دين هذا؟ اي دين هذا؟ ان من ابر البر ان يصل الرجل اهل ود ابيه من بعده. ان انا اشوف ابويا كان بيحب مين، والانسان لما يرى ابوه مثلا يرى اباه يحب فلان وفلان وفلان. النبي يقول ان من البر ان بعد موت الاب، ان بعد موت الاب يصل الانسان من كان ابوه يحبهم قبل موته. اي دين ده؟ واي شريعة هذه؟ اي شريعة دي؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يجعل لنا اصل من اعظم الاصول، اصل من اعظم الاصول لمن اراد مغفرة الذنوب، باب الاب او باب الام، باب الاب او باب الام، كما عند الترمذي باسناد حسن ان رجلا جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أصبت كبيرة من الكبائر. قارنوا بين المناهج يا جماعة علشان نعرف شرف المنهج اللي احنا ربنا شرفنا به. لما رجل يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول يا رسول الله أصبت ذنبا فطهرني، أصبت مصيبة، أتيت كبيرة من الكبائر، أصبت ذنبا يا رسول الله فطهرني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألك أم؟ أنت عندك أم؟ قلت بلى يا رسول الله، مات، قلت لا يا رسول الله قد ماتت أمي. فقال النبي ألك خالة؟ قلت بلى يا رسول الله. قال أحسن إليها يغفر لك. إذا كان الإحسان للخالة الله يغفر لي الكبائر والموبقات، فما بالكم الآن أن يكون عندي أب أو أم؟ ده دول هيكونوا أعظم باب من أبواب المغفرة. إنما النهاردة اللي يتطاول على أبيه أو يتطاول على أمه ولو بكلمة، لا ولو بنظرة، ولو بنظرة، والله العظيم صدقوني هيخسر. يعني لا يخفى عليكم أبدا أحبابي صعود النبي صلى الله عليه وسلم على منبره، ويطلع الدرجة الأولى يقول أمين، والثانية يقول أمين، والثالثة يقول أمين. فقالوا يا رسول الله شيئا صنعته لم تكن تصنعه قبل ذلك. فقال أتاني جبريل وقال يا محمد من أدرك أبويه، من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما ولم يغفر له فأكبه الله على وجهه في النار، قل أمين. فقلت أمين. واحد أدرك والده والدته، عايش والده والدته عايشين، ولم يغفر له بحسن صحبته الأب والأم، ده إنسان ليس له عند الله شأن إلا أن يكبه الله على وجهه في النار يوم القيامة. وفي رواية أخرى صحيحة من أدرك أبويه أحدهما أو كلاهما فلم يغفر له فأبعده الله، في رواية أي عن رحمته أو عن الجنة، أو أبعده الله في النار علشان يكون في الدرك الأسفل من النار، فأبعده الله، قل أمين. فقلت أمين. فقلت أمين. إيه ده؟ يعني أي منهج ده؟

أنه قال كان رجلا ممن كان قبلنا من بني إسرائيل عاقا بأمه. هذا الرجل كلما كان نودي للصلاة كانت أمه تحثه على الصلاة، أم صلي، ومع ذلك كان يقول لها إنما تنهقين كما ينهق الحمار. صدق بيفكرني بصوت الحمار ده، ابن بيقول هذا الكلام لأمه. فكانت النتيجة، كانت النتيجة أن الله سبحانه وتعالى جعل عقوبة لهذا الرجل بعدما دفن، أنه بعد صلاة العصر من كل يوم يخرج رأسه من قبره على صورة حمار ينهق. والأثر حسنه شيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى في صحيح ترغيب وترهيب. أمر خطير، أمر خطير. عايزين نقارن بقى، قارنوا يا جماعة، إحنا ليه استبدلنا الذي هو أدنى بالذي هو خير؟ ممكن واحد من الشباب النهاردة أقول له خد بالك ده مصيبة، ده يا جماعة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه، مش كبيرة بسيطة، ده أكبر كبيرة عند الله سبحانه وتعالى. إن من أكبر الكبائر أن يسب الرجل والديه. الصحابة تعجبوا قالوا يا رسول الله وهل يسب الرجل والديه؟ وفي حد ممكن يسب والديه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه وأمه. شبابنا اللي في الجامعة، اتنين صحابي النهاردة مع بعض، واحد يقول له يا ابن كذا، يقول له ده انت ابن ستين كذا. هذه من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى، هذه من أكبر الكبائر عند الله سبحانه وتعالى. فما بالكم أحبابي باللي بيتطاول على أبيه بالسب في وجهه، أو بيتطاول على أمه بالضرب في وجهها. يعني إحنا الناس دي فين؟ الناس دي مش واخده بالها ولا إيه؟ الناس دي للأسف غابت عنها الشريعة أصلا، غاب عنها المنهج أصلا، وبالتالي بقى من السهل اليسير جدا إيه تتطاول على الأب أو تتطاول على الأم. لا والله، إلى كل إنسان عاق احذر، احذر ورب الكعبة، فعقوبة الله قريبة جدا منك، عقوبة الله قريبة جدا منك. المسألة مش سهلة، الأب ده مش شيء كده يسير عند الله، لا والله، ولا الأم أمر باليسير الهين عند الله، لا والله، أمرهم عند الله عظيم. انت ممكن تكون شايف المسألة بالنسبة لك سهلة وهينة، لا والله لا هي سهلة ولا هينة، المسألة عند الله سبحانه وتعالى عظيمة، مسألة خطيرة. لا والله، انتبه وخد بالك من هذه المسألة. قارنوا أحبابي بين هذا المنهج وهذا المنهج، قارنوا بين هذا المنهج الإسلام العظيم اللي فيه يجي الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم يقول له يا رسول الله جئت لأجاهد معك وتركت أبواي في اليمن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ارجع ففيهما فجاهد. مش عايزك تجاهد معايا، ارجع لأبيك وأمك جاهد معاهم هناك، أنا مش عايزك أبدا معايا. سبحانك يا رب، سبحانك يا رب. إيه المنهج ده؟ إيه المنهج ده؟ إيه المنهج ده اللي فيه النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة، منهم العقل والديه، حرمت عليه الجنة. مين فينا يقدر بقى يتحمل هذه الأمور؟ قالوا بين هذا المنهج اللي النبي يقول فيه سخط الرب في سخطهما، ان ربنا يسخط لمن على ان ربنا يسخط على من اسخط والديه. الحاجات دي كلها تخلينا نقف مع انفسنا وقفه، هذه الوقفه اللي انا على يقين الان ان كتير مننا بيقول ده احنا لازم نقف، لازم نقف. المساله مش سهله ولا بسيطه، ان الملك سبحانه وتعالى يسخط على عبد، واذا سخط الله على عبد بالله عليكم هل سينعم بحياه؟ ان الانسان يقول فعلا انا محتاج لوقفه، لازم اقف الان، ولكن انا وقفتي الان انا اعمل ايه؟ انا ياما اسات. خلاص، احنا عندنا اصل عظيم جدا اصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل من اساء الى ابيه وامه. طب ايه الاصل ده؟ الاصل ده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا كما ثبت عند ابي داود وغيره ان النبي صلى الله عليه وسلم جاءه رجل فقال يا رسول الله جئتك مهاجرا من اليمن، أنا جاي مهاجر من اليمن، فقال وهل لك في اليمن من أحد؟ قال بلى يا رسول الله أبي وأمي. قال كيف تركتهما؟ سبتهم إزاي؟ قال تركتهما وهما يبكيان. أنا سبتهم هناك عمالين يبكوا إن أنا سبتهم ومشيت، ليس لهم عائل غيري، ليس لهم من ينفق عليهم غيري، ما حدش بيه. ايه ده ايه ده؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ارجع اليهما. الاصل بقى اللي انا عايز اوصله دلوقتي، ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما. روح لهم زي ما ابكيتهم ضحكهم، زي ما احزنتهم فرحهم. وده اللي انا عايز اوصله النهارده بعد الكلام اللي انا قلته سريعا ده. عايز اقول دورنا الان ايه؟ دورنا لكل انسان ابكى والديه، والله مش ابكاهم، دورنا دورك الان مع او دور عند كل شاب ذبح ابوه وامه، ذبحهم بعقوقه، ذبحهم بنظراته، ذبحهم بكلماته. اقسم بالله انا على يقين الان ان في عشرات ومئات من امهاتنا اللي قاعدين الان بيتفرجوا على الحلقه بيبكوا دم لما بتتكلم على بر والدين بسبب اللي الاولاد بيعملوه في الام الان. والله العظيم اعلم هذا يقينا، اعلم هذا يقينا. عايز اقول ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما قبل ان تبكي انت. ارجع اليهما فاضحكهما كما ابكيتهما قبل ان تبكي انت. واذا كنت انت اللي عاقبت والدك ووالدتك بعقوقك، صدقني والله ان الذي سيتولى انزال العقوبه عليك هو القوي سبحانه وتعالى. هتعمل ايه ساعتها؟ هتعمل ايه ساعتها؟ والله اذا انزل عليك سخطه او انزل عليك غضبه، والله العظيم لو معك اموال الدنيا لن تتمتع بها. لو معك الدنيا وما فيها والله لن تتمتع بها ابدا، نهايتك هتكون سودة. انتبه انتبه، والله الاب والام مش مساله اب والام دول عندنا خط احمر، ما ينفعش ابدا، ما ينفعش ابدا. هتقولي ده هم بيؤذوني، ده هم منعين، ده هي ده هم اللي منعوني من النقاب، ده هم اللي منعوني من اللحيه. هقول لك ليس البر، ليس البر ان يحسن الاب اليك فتحسن اليه، ولكن البر ان يسيء الاب اليك، معذره في اللفظ، ان الاب يرفع النعل عليك وانت تكون مؤدب معاه، هو ده البر. اصل بعض الناس بيظن ان البر ابويا عامل لي كويس اعمله كويس، لا. البر الحقيقي بيظهر لما الاب يرفع النعل على الابن والابن في قمه الادب مع ابيه، هو ده البر. وهذا هو البر الذي نرجوه، هذا هو البر الذي نرجوه. عايز اقول يبقى الاصل الاول اذا كان الاب والام عايشين، هذه من رحمه الله بك، فرحمه ربنا بيك ان والدك ووالدتك عايشين. ليه؟ علشان تضحكهما كما ابكيتهما، ان ربنا ترك لك مجال وان ربنا ترك لك فرصه انك تضحكهما كما ابكيتهما، تحسن اليهما كما اسات اليهما. طيب، طب اذا كان الاب والام ماتوا يعني هعمل ايه؟ هنا قلت لك انا شريعه الاسلام وضحت لنا وضوح باين جدا ان البر لا ينقطع مهما كان الابن، مهما كان الاب موجود او غير موجود، البر لا ينقطع. تعمل ايه؟ واحد، دي على يعني روشته سريعه لكل من اساء الى والديه قبل ذلك واراد ان يحسن اليهما ولكن بعد فوات الاوان، الاب مات والام ماتت، اعمل ايه؟ اعمل ايه؟ ممكن يرضى عني، ايوه ممكن يرضى عنك، ولكن من الان عمل، كيف اعمل؟ واحد، الاستغفار لهما. يا جماعه والله يعني انت اخر مره استغفرت لوالدك امتى؟ اخر مره رفعت ايديك كده قلت اللهم اغفر لوالدي كان امتى؟ اخر مره رفعت ايديك كده وتمسكت بالقران وقلت اللهم ارحمهما كما رباني صغيرا؟ تولد في رمضان، هقول لك والله انت عاق لوالديك. فاول حاجه انك تستغفر لهما، اول حاجه انك تستغفر لهما. الدليل على هذه الجزئيه عند احمد باسناد صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال وان العبد لترفع درجته في الجنه فيقول اي رب بما كل هذا، انا لي عمل لدرجه معينه، انا كل شويه ارفع ارفع ارفع درجه وراء درجه، بما كل هذا؟ فيقال باستغفار ولدك لك. انت خلفت من وراك ولد كان صالح لا يكف ابدا عن الاستغفار لك، كل شويه اللهم اغفر لابي، اللهم اغفر لابي، اللهم اغفر لابي. فمع كل مره انت كنت بترفع درجات. فاول حاجه ما تنساش انك تستغفر لابيك. اثنين، ما تنساش انك تدعو له، ما تنساش انك تدعو له.